الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة أضواء بلنسيا للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم امرأة تهفو إلى مثلها القلوب. وهذا النوع من النساء على ندرته فإنه عزيز المنال. وأسأله جل جلاله أن يجعل الكلمات خالصة لوجهه الكريم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة واحدة هي عينة من نساء ذلك المجتمع. امرأة كأنها في محار الطهر لؤلؤة كأنها في محار الطهر لؤلؤة عذراء يرسم معنى صمتها الخجل عذراء يرسم معنى صمتها الخجل عذراء يرسم معنى صمتها الخجل تهفو إلى مثلها القلوب. هل من قلب يخشى؟ هل من عين تدمع؟ هل من أذن تسمع؟ امرأة تهفو إلى مثلها القلوب. امرأة تهفو إلى مثلها القلوب. وهذا النوع من النساء على ندرته فإنه عزيز المنال. امرأة كم تهفو إلى مثلها القلوب. امرأة صاحبة أغلى وأعظم مهر الصبر على الشدائد. امرأة بين مسافرة للجهاد حكمة ظاهرة وعقل حصيح. هذا هو حال المرأة في الإسلام. آيات حسنك بالأخلاق تكتمل يا من تعبت ولم أحصي شمائلها. آيات حسنك بالأخلاق تكتمل أختاه جئت أسوق الشعر قافلة أختاه جئت أسوق الشعر قافلة يقودها الحب يحدو ركبها الأمل يقودها الحب يحدو ركبها الأمل أختاه جئت أسوق الشعر قافلة أختاه جئت أسوق الشعر قافلة يقودها الحب يحدو ركبها الأمل يقودها الحب يحدو ركبها الأمل يقودها الحب يحدو ركبها الأمل يحدو ركبها الأمل. انظروا إلى عظمة التفكير، انظروا إلى علو الهمة. هذه واحدة من أولئك النساء العظيمات. علاج من أسباب محبة الزوج لزوجته. العلاج الكنية للنساء والرجال. علاج المعاريض مندوحة عن الكذب. علاج تسمية الوليد ولكل مسمى من اسمه نصيب. الزوجان ما لهما وما عليهما. المرأة المسلمة لا تبقى في عصمة الكافر. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إن المرأة التي نريد أن نتحدث عنها في هذا اللقاء هي المرأة التي التزمت بدين الله سبحانه وتعالى، هي المرأة التي استقامت على فطرة الله سبحانه وتعالى، هي المرأة التي اختطت لنفسها خطاً خطه لها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسارت في طريقه لم تحد عنه قيد أنملة. امرأة تهفو إلى مثلها القلوب. امرأة تهفو إلى مثلها القلوب. مفارقات بين مسافرة للجهاد. مفارقات وأخرى لهتك الحياء والعفاف. مفارقات زوجة يعينها زوجها. مفارقات وأخرى يعينها خادمها. مفارقات على النقيض ممن تتجمل لزوجها وتتزين له. مفارقات من لا يظفر زوجها برؤية زينتها إلا في المناسبات حين يراها تستعد للذهاب إليها. مفارقات وأما هو فنصيبه روائح الطبخ والملابس البارية. مفارقات هناك من النساء من لا يكون لها قدوة حسنة في حياتها وإنما تقتدي بالسيئات. يهدي الإسلام لها بصرا وتقلد عمي الأحداق تصغي بصفاء براءتها عبثا لنعيق الأبواق. يهدي الإسلام لها بصرا وتقلد عمي الأحداق تصغي بصفاء براءتها عبثا لنعيق الأبواق. فتطلع وتقرأ وتسمع أخبار الممثلات وأخبار الراقصات والمغنيات وأخبار الساقطات وتريد أن يكون لهن لها قدوة من هؤلاء وبالتالي تشعر بنوع من الفراغ تملأه بمتابعة هذه الأخبار التي ليست لها ولا تليق بها كامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وترجو لقاء الله تبارك وتعالى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. امرأة تهفو إلى مثلها القلوب. أين نحن من هذه المرأة؟ كم تهفو إلى مثلها القلوب؟ أين الأخت المسلمة من هذه المرأة؟ امرأة هذه المرأة التي معنا إنها والله من أهل الجنة ونريد أن نتساءل لما كانت من أهل الجنة؟ ألنسبها؟ ألحسبها؟ ألجمالها؟ لما كانت من أهل الجنة؟ ألمالها؟ لا والله تلك ليست في ميزان الله شيئا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلسنا ننسج من خيال أو نسبح في خيال ثم بعد ذلك نركب مشهدا على مشهد أو فصلا على فصل وإنما نخبركم بأقدار الله في عباده. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله بالعباد. امرأة تهفو إلى مثلها القلوب. وإذا بميزاننا في عصرنا توزن المرأة بجودة طبخها. أحقا هذا؟ وهذا من أخطأ الخطأ. وأصبحنا نزن المرأة لا بدينها ولا بتقواها وصلاحها. أيعقل هذا؟ وهذا من أخطأ الخطأ. إنما توزن بموازين الدنيا. وممن هذا؟ وهذا من الجهل والخطأ. وهذا من أخطأ الخطأ. الميزان الصحيح هو التقوى والصلاح كما قال النبي فاظفر بذات الدين تربت يداك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول وذكر الحمد لله الحكيم الخبير، أثنى على نفسه فقال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد الذي ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذرها منه. فكان من جملة ما أخبر به سبل تحصل بها سعادة المرء في هذه الحياة، ومنها المرأة التي تحوز صفات معينة تبوئها مكانة المحبة عند زوجها، حيث قد حققت له ما غرسه الله في فطرته، وهو حاجته لزوج يسكن إليها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا النوع من النساء على ندرته، فإنه عزيز المنال، وقد وقفت على أنموذج يمثل هذا الصنف من النساء الخيرات، وهذا الأنموذج جدير بأن تحتذيه كل امرأة تريد لنفسها الخير والسعادة. وفيما يلي نسوق قصة لذلك الأنموذج، وهي لإحدى الصحابيات الكريمات، حيث تمثل صفحة نيرة من صفحات حياة تلك المرأة الفاضلة. هذه المرأة أقول والله إنه ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يربي أولاده من ذكور وإناث على سيرة هذه المرأة. فيها دلالة واضحة على إشراق حياة تلك المرأة بما يجعلها قدوة للمسلمات من بعدها. وبهذا يصير المراد هو بيان صفات وحال امرأة يعجب بها الرجل ويتمنى الزواج والاقتران بمثلها، وهذا ما يدفع الرجل لطلب الزوجة الصالحة، ويدفع المرأة للتخلق بأخلاق وصفات تلك المرأة الفاضلة. امرأة تهفو إلى مثلها القلوب، امرأة تهفو إلى مثلها القلوب، أين منك نساؤنا يا أم سليم؟ قصة أم سليم وزوجها أبي طلحة رضي الله عنهما. قال أنس رضي الله عنه: قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس: إن هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر. فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك. فجاء أبو طلحة فخطب أم سليم فكلمها في ذلك فقالت: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال: ما ذاك دهرك؟ قالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. ومراده بذلك إغراءها بالذهب والفضة والمال الوفير. قالت: فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال: فمن لي بذلك؟ قالت: لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس في أصحابه، فلما رآه قال: جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس: ف

قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد. فانطلق، قال: وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس: يا أنس، لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات. قال: فبات يبكي وبت مجنحا عليه أكالئه حتى أصبحت. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه، فلما نظر إليه قال لأنس: أولدت بنت ملحان؟ قال: نعم. فقال: رويدك أفرغ لك. قال: فألقى ما في يده فتناول الصبي وقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقه، ثم فغر فاه وأوجره إياه، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمض يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: قلت: يا رسول الله، سمه. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. قال: فخرج منه رجل كثير، واستشهد عبد الله بفارس. وعند البخاري قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، أي من ولد ولدهما عبد الله. أين نشأ هؤلاء الحفار؟ أين نشأ هؤلاء الحفار؟ نشأوا عند آلات الزمر والطرب، نشأوا على تأمين المستقبل، نشأوا على الدراسة التي نقول أمن مستقبلك. أبدا والله، نشأوا في البيوت، في بيوت الله تعالى، نشأوا في بيوت ترفع بذكر الله تعالى ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت الأب والأم كلهم همهم أن يكون أولادهم ذرية صالحة، لا أن ينشئوهم ليصبح طبيبا أو مهندسا أو غيره، وينسون القلوب فيغفلونها. أخي المستمع، أختي المستمعة، من فوائد وعظات وعبر هذه القصة أن أم سليم صاحبة أغلى وأعظم مهر. أدرة أنت، لا بل أنت غاليتي، أدرة أنت، لا بل أنت غاليتي، ألماسة ما لها في كوننا مثل، ألماسة ما لها في كوننا مثل، ألماسة ما لها في كوننا مثل. ففي اشتراطها إسلام أبي طلحة لقبول الزواج منه دليل على رجحان عقلها وقوة إيمانها بربها، فإنها لم تشترط مالا ولا جاها ولا غير ذلك، بل كان اعتبارها الأول والمقدم هو صلاح زوجها، مع أنه كان قد أغراها بالمال والذهب والفضة لتقبله زوجا لها، ولكنها أبت إلا الإسلام رضي الله عنها. ثم اعلموا أيها الأحبة أن القصة لا فائدة منها، عديمة الفائدة، إلا إذا أخذنا منها العظة والدرس. القصة لا جدوى منها إلا إذا عرفنا أن نستنبط الدروس والمواعظ والزواجر والأمور النافعة من فصولها ومقاطعها. ونظرة في واقع كثير من نساء اليوم في جانب تطلعاتهن للزواج، نظرة ترينا مدى الفرق الواضح والبون الشاسع بينهن وبين جيل أم سليم. فأفكار وطموحات نساء اليوم في الزواج مادية صرفة، حيث تنظر إلى ما عند الخاطب من مال وتطلب توفير الخادم والسائق وغير ذلك، مغفلة بحثها عن دين ذلك الخاطب وتقواه لله سبحانه. وهذا ولا ريب دليل على نقص فقه ذلك الصنف من النساء، وإلا فما يغني المال والجاه عن الزوجة إذا كان زوجها لا يخشى الله ولا يتقيه، بل كان مضيعا لأوامره متجاسرا على انتهاك حدوده. وزوج تلك حاله جدير ألا يؤتمن على امرأة تكون في عصمته وتحت ولايته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وحق لأم سليم رضي الله عنها أن تكون صاحبة أغلى وأعظم مهر على الإطلاق. أختاه، إن مقامك عند الله على قدر العمل بالكتاب والسنة، فإن الله لا ينظر إلى الأنساب ولا إلى الأحساب ولا إلى الجمال ولا إلى الكمال، ولكن ينظر إلى ذلك القلب الذي أقبلت به عليه أن تسكنيه الاستجابة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصبر على الشدائد. وهذه القصة فيها ما يستدل به على جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها، حيث إن أم سليم رضي الله عنها قد تصبرت وتجلدت مع هول المصيبة حيث فقدت ولدها، بل إنها فعلت ما يفعل عادة عند زوال الهموم والشواغل من تزينها لزوجها وتعرضها له للجماع، مع أنه مرخص لها ولغيرها بالحزن الذي لا يفضي إلى محذور من نياحة وندب وغير ذلك، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب. وقد ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إنها والله لهي النعمة العظيمة، وكان النبي يجل تلك المرأة لرجاحة عقلها ولقوة إيمانها. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الكنية للنساء والرجال. وفي هذه القصة من الفوائد أيضا مشروعية الكنية للمرأة والرجل على السواء، حيث إن الكنية نوع تكريم للمكنى وتنويه به. قال الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه والسوءة اللقب. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له، وكنا النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى، وكنا عليا بأبي تراب لقصة في سببها، حيث رأى على كتفه التراب وهو نائم في المسجد، إضافة إلى كنيته بأبي الحسن. وكانت، أي كنيته بأبي تراب، أحب كنيتيه إليه. وكنا أخا أنس بن مالك وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير. ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى. قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها. وفي رواية: فكان يقال لها: أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط. وفي القصة المذكورة نرى صاحبتها تكنى بأم سليم. قال الشيخ الألباني: وفي الحديث مشروعية التكني ولو لم يكن له ولد، وهذا أدب إسلامي ليس له نظير عند الأمم الأخرى فيما أعلم، فعلى المسلمين أن يتمسكوا به رجالا ونساء، ويدعوا ما تسرب إليهم من عادات الأعاجم كالبيك والأفندي والباشا ونحو ذلك، كالمسيو أو السيد والسيدة والآنسة، إذ كل ذلك دخيل في الإسلام. والسيد إنما يطلق على من كان له نوع ولاية ورياسة، وفي ذلك جاء حديث: قوموا إلى سيدكم، ولا يطلق على أحد لأنه من باب التزكية أيضا. أخي الكريم، أختي الكريمة، في هذه القصة نرى أسباب محبة الزوج لزوجته. من أسباب محبة الزوج لزوجته. وفي هذه القصة من الفوائد أيضا أن للمرأة أن تتزين لزوجها وتهيئ نفسها لتحصيل مراده منها، وليس في هذا ابتذال للمرأة ولا حق من شأنها كما يظن بعض المتزوجات، بل هذا من كمال وحسن تبعل المرأة لزوجها ومعاشرته بالمعروف، وكل ذلك بالمعروف. افهمي أيتها المرأة المسلمة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لرضاه واتباعها لموافقته يعدل ذلك كله، يعدل الجهاد في سبيل الله الذي يمارسه الرجل، ويعدل حضور الجمعة، ويعدل حضور الجمعات، ويعدل الحج والعمرات. لماذا؟ لأنها تتمثل في هذا الأمر وهي تمارسه، تتمثل العبودية التي وجهت لها كعضو فعال في المجتمع عليها أن تقوم به. وهذا السلوك من أسباب حب الزوج لزوجته ومودته لها. كوني بالحشمة شامخة بجمالك فوق الأعناق، كوني حورية جنتنا في الخلد جوار الخلاق. كوني بالحشمة شامخة بجمالك فوق الأعناق، كوني حورية جنتنا في الخلد جوار الخلاق. يا نور الليل وبهجته، يا بسمة ثغر المشتاق. ما طاب الحسن من امرأة ترميه بوحل الأسواق، بل حسن المرأة حشمتها يكسوه جمال الأخلاق. ما طاب الحسن من امرأة ترميه بوحل الأسواق، بل حسن المرأة حشمتها يكسوه جمال الأخلاق، يكسوه جمال الأخلاق. ومن النساء من تكون مقلقة لزوجها إذا أراد منها حاجته، وتتبرم بالأعذار الواهية، وقد جاء الوعيد الشديد في ممانعة المرأة لزوجها إذا طلبها لفراشه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والأحاديث في هذا الموضوع عديدة. وفي هذه القصة أختي المستمعة الكريمة، وعلى النقيض ممن تتجمل لزوجها وتتزين له، من لا يظفر زوجها برؤية زينتها إلا في المناسبات حين يراها تستعد للذهاب إليها، وأما هو فنصيبه روائح الطبخ والملابس البالية. والأسوأ من هذا الصنف أولئك اللاتي يكون لغير زوجها من الرجال الأجانب نصيب وافر من تجملها، حيث تتبرج وتظهر زينتها في الأسواق والطرقات وغيرها من المجامع العامة أو المختلطة، غير مبالية بزوجها أو حيائها وعفافها. ولهؤلاء النسوة يتوجه الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. ويلتحق بهذه القائمة أولئك اللاتي يستحدثن بين الحين والآخر نوعا من أنواع التبرج، كتلك التي تلبس القصير من الثياب، أو ترتدي الملابس الشفافة أو الضيقة، أو تقصر عباءتها وتجعلها على هيئة فاتنة بطريقة لبسها أو اختيار نوعها لتكون مزركشة ونحو ذلك، أو تلك التي تلبس البرقع أو النقاب وتبدي عينيها وتظهر جزءا من وجهها مجملا بطريقة تأباها كل محتشمة، أو تلك التي نبذت الحجاب فكشفت عن وجهها وطافت بين الناس متسببة في الفتن وخدش الحياء في قلوب الغيورين. بل أن بعض المتحجبات، ومع الأسف الشديد، أسأن إلى الحجاب الإسلامي، ولا نزال ننتظر غيرة الآباء وغيرة الأزواج وغيرة المسؤولين وولاة الأمور وغيرة العلماء من أهل الدين والإصلاح. فلكل واحدة من أولئك النساء أتوجه بدعوتين: الأولى دعوة أسأل الله عز وجل فيها أن يسبغ عليها الإيمان والتقوى وأن يجنبها الضلال والشقاء، والثانية دعوة لأن تقف وتتأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. بين مسافرة للجهاد وأخرى لهتك الحياء والعفاف. في القصة أختي المستمعة ما يدل على جواز سفر المرأة، حيث كانت أم سليم رضي الله عنها تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وغيرها، ولا ريب أن سفرها كان بمحرم، إذ لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تسافر بغير محرم، وكان محرمها رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحرميته إما بالرضاع أو بالنسب كما بيّن أهل العلم، أو كان سفرها مع زوجها أبي طلحة. ونظرة في واقع نساء المسلمين اليوم نرى من خلالها مدى مخالفتهن لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تسافر الواحدة منهن بلا محرم مسافات طويلة. بعض نساء المسلمين اليوم ممن تربين على التوحيد والحشمة والعفاف يرى منهن مخالفة كل ذلك حينما تسافر إلى بلاد الغرب بحجة الدراسة أو السياحة، حيث تكون آخر صلتها بمحرمها عند عتبة سلم الطائرة لتنتقل بين تلك الدول أو مدنها من غير محرم. أما حجابها وحشمتها فتنزعهما حين ترى إشارة فك الأحزمة على متن الطائرة المقلة لها، فتقوم متوجهة لتغيير ملابس الحياء والعفة ليشتهى المرء بالمنظر الذي أمامه، حيث تتحول الواحدة من أولئك النساء إلى امرأة غريبة بهيئتها وملابسها ونفش شعرها وجرأتها، وحين ذاك تئن الفضيلة ويبكي الحياء ويذبح العفاف. طرف معسول الأحداق شب الآلام بأعماقي، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق. طرف معسول الأحداق شب الآلام بأعماقي، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق. لفت بنقاب روعته فأثار عيون العشاق، ما كان نقابا يسترها بل يكشف حسن الأحداق. لفت بنقاب روعته فأثار عيون العشاق، ما كان نقابا يسترها بل يكشف حسن الأحداق. خرجت وأبوها في شغل يجري في دنيا الأوراق، قد أوكل أمر بنيته ورماه بكف السواق. خرجت وأبوها في شغل يجري في دنيا الأوراق، قد أوكل أمر بنيته ورماه بكف السواق. خرجت للسوق معطرة تتكسر في خطو الساق. طرف معسول الأحداق شب الآلام بأعماقي، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق. وعلى الأكتاف عباءتها تبدي عن بيض الأعناق، كم تحدق في عيني رجل يغضي من ذاك الأحداق. وعلى الأكتاف عباءتها تبدي عن بيض الأعناق، كم تحدق في عيني رجل يغضي من ذاك الأحداق. خجلت عيناه وما خجلت عيناها بنت الأعراق، يهديها الغرب تجارته فتنوء بأقسى إملاق. خجلت عيناه وما خجلت عيناها بنت الأعراق، يهديها الغرب تجارته فتنوء بأقسى إملاق. تنساق وراء حضارتهم وتحاكي نهج الفساق. طرف معسول الأحداق شب الآلام بأعماقي، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق. يهدي الإسلام لها بصرا وتقلد عمي الأحداق، تصغي بصفاء براءتها عبثا لنعيق الأبواق. يهدي الإسلام لها بصرا وتقلد عمي الأحداق، تصغي بصفاء براءتها عبثا لنعيق الأبواق. خلق الإسلام يهذبها فتحن لسوء الأخلاق، يا بنت الإسلام استمعي نغما أشدوه بإشفاق. خلق الإسلام يهذبها فتحن لسوء الأخلاق، يا بنت الإسلام استمعي نغما أشدوه بإشفاق. صوني بحيائك مملكة من شاهد جمال دفاق. طرف معسول الأحداق شب الآلام بأعماقي، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق. كم خان الحسن من امرأة تتجرع كأس الحراق، وتعض أصابعها ندما في السوق جنته يد الساق. كم خان الحسن من امرأة تتجرع كأس الحراق وتعض أصابعها ندما في السوق جنته يد الساق. كوني بالحشمة شامخة بجمالك فوق الأعناق، كوني حورية جنتنا في الخلد جوار الخلاق. كوني بالحشمة شامخة بجمالك فوق الأعناق، كوني حورية جنتنا في الخلد جوار الخلاق. يا نور الليل وبهجته، يا بسمة ثغر المشتاق، ما طاب الحسن من امرأة ترميه بوحل الأسواق، بل حسن المرأة حشمتها يكسوه جمال الأخلاق. ما طاب الحسن من امرأة ترميه بوحل الأسواق، بل حسن المرأة حشمتها يكسوه جمال الأخلاق، يكسوه جمال الأخلاق. إلى بلاد الغرب فتتخلى عن حجابها وتختلط بالرجال وتخرج وتذهب وتجيء وحدها، كل ذلك على مرأى من زوجها أو أهلها، فأين الغيرة؟ أين الغيرة يا أهل الغيرة؟ وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. أيتها الأخت المسلمة، إن من أتت بتلك الأعمال قد أغضبت ربها وأفسدت دنياها وآخرتها. وعلمي راعك الله أن النساء الفاسدات المنحرفات كثيرات، والناقصات منهن كثيرات جدا، فليس في تلك الأعمال إلا مجاراة لذلك الصنف من النساء وتكثير لسوادهن. ألم تفكري أن تكوني متبعة لذلك الصنف القليل من النساء؟ أولئك اللاتي عناهن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا، في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. حكمة ظاهرة وعقل حصين. ومن فوائد هذه القصة التوطئة في إخبار المصاب بمصيبة ما بما يخفف عليه هول سماعها وشدة وقعها، وهذا يظهر من خلال ضرب أم سليم رضي الله عنها المثل لزوجها فلم تفجأه بخبر موت ابنهما. وهذا شبيه بما ذكره بعض أهل العلم من أن رجلا صاحب علم ومكانة في قومه وكانوا يرجعون إليه في سائر أمورهم، فلما مات ابن له حزن لذلك حزنا عظيما واشتد عليه الأمر والجزع حتى اعتزل الناس ومكث في بيته لا يلتقي بأحد. فلما سمعت بذلك إحدى النساء جاءت إليه تريد مخاطبته فلم يجبها لطلبها، ثم طلبت محادثته مرة أخرى وقالت: إن لديها مسألة لا يجيب عليها أحد من الناس سواه. فلما ألحت في طلبها خرج إليها فكلمته وقالت: يا فلان، إني استعرت من قوم عارية، فلما مضى زمن جاءوا يطلبونها وإني لم أعطهم إياها فإنها لي لأنهم أبقوها عندي. فقال: لقد أسأت لهم، إذ كان جزاؤهم أن تبادري بردها حيث أعاروك إياها. قالت: يا فلان، ولكنها بقيت عندي زمنا طويلا، فلم يطلبونها الآن؟ قال: ذلك أجدر أن تبادري بردها عليهم. ثم انصرفت المرأة من عنده. فلما تأمل ذلك الرجل مقالة المرأة فهم مرادها، وأنها لم ترد إلا وعظه وتذكيره من خلال ذلك المثال، فترك عزلته ورجع لسابق عهده. وفي القصة أختي الكريمة بيان فضيلة الاسترجاع عند المصيبة، ذلك أن أبا طلحة استرجع لما أعلمته زوجه بموت ابنه فعوضه الله خيرا. والاسترجاع هو قول الإنسان: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله عز وجل مثنيا على بعض عباده المؤمنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمراد أنهم يتسلون بقولهم هذا عما أصابهم، فقد علموا أنهم ملك لله يتصرف فيهم بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأدى ذلك إلى اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة. ولذا جاء الثناء العظيم من الله عليهم في هذه الآيات. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. ونظرة في واقع كثير من الناس اليوم، نلحظ عليهم الجزع الشديد عند نزول بعض المصائب بهم وخاصة النساء، فإنه يندر منهن من تكون على الحال التي كانت عليها أم سليم لما مات ابنها. ولذا فإن الله عز وجل جعل ثواب المرأة التي تفقد أحدا من أبنائها ثم تصبر وتحتسب، جعل الله ثوابها عظيما وجزيلا. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. وجاء في رواية صحيحة أن السائلة هي أم سليم رضي الله عنها: نسألك اللهم حسن الاعتقاد وصلاح العمل ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وسلامة القلب، لا إله إلا أنت. المعاريض مندوحة عن الكذب. وفي القصة ما يدل على جواز استعمال المعاريض، وذلك حين قالت أم سليم لأبي طلحة: إن ولدهما قد سكن وإنه استراح. ففهم أبو طلحة أنه قد شفي، بينما كانت أم سليم تريد أن الولد قد انقطع بالكلية بالموت، وأنه استراح من المرض بانقطاعه، وأنه استراح من نكد الدنيا وألم المرض، فهي صادقة بهذا الاعتبار. وقد قص أبو طلحة ما فعلته أم سليم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر. والمعاريض هي خلاف التصريح، وهي التورية بالشيء عن الشيء، وقيل غير ذلك. ولذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه فقال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. ترسم معنى صمتها الخجل، ولتجعلي داركم بالذكر عامرة، لا يهدى من عزها باللهو مبتذل. ولتجعلي داركم بالذكر عامرة، لا يهدى من عزها باللهو مبتذل. ولتجعلي داركم بالذكر عامرة، لا يهدى من عزها باللهو مبتذل. ولتجعلي داركم بالذكر عامرة، لا يهدى من عزها باللهو مبتذل. لا درة أنت لا بل أنت غاليتي، لا درة أنت لا بل أنت غاليتي، ألماسة ما لها في كوننا مثل، ألماسة ما لها في كوننا مثل. أدرة أنت لا بل أنت غاليتي، أدرة أنت لا بل أنت غاليتي، ألماسة ما لها في كوننا مثل، ألماسة ما لها في كوننا مثل، ألماسة ما لها في كوننا مثل. في كوننا مثل. التحنيك سنة نبوية. أيها المسلمون، في القصة ما يدل على مشروعية التحنيك، وهو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به. يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل المحنك به إلى جوفه وأوله التمر، فإن لم يتيسر تمر فرطب، وإلا فشيء حل، وعسل النحل أولى من غيره. ثم ما لم تمسه النار كما في نظيره مما يفطر الصائم عليه. ومن الأدلة على سنية التحنيك فعله صلى الله عليه وسلم بولد أبي طلحة. ومن أدلة ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت له النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فأبال عليه فأتبعه الماء. فدل ذلك على أن التحنيك سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يقوم به الوالدان أو غيرهما، لكن لا يطلب ذلك من العلماء أو الصالحين أو غيرهم لأجل التبرك بهم، لأن طلب ذلك من الغير لأجل البركة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله البركة في ريقه وعرقه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أورد الإمام ابن القيم في تحفة المودود أثراً عن الإمام أحمد في باب عقده للتحنيك واستحبابه، حيث قال: وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: سمعت أم ولد أحمد بن حنبل تقول: أخذ بي الطلق وكان مولاي نائما، فقلت له: يا مولاي وهو ذا أموت؟ فقال: يفرج الله، فما هو إلا أن قال يفرج الله حتى ولدت سعيدا. فلما ولدته قال: هاتوا ذلك التمر، لتمر كان عندنا من تمر مكة. فقلت لأم علي: أمضغي هذا التمر وحنكيه، ففعلت. النبي الشفيق الرفيق، النبي الشفيق الرفيق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وفي القصة أيضا بيان جانب مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع الجم ومخالطته لأفراد أمته واهتمامه بشؤونهم وملاطفته لهم، وهذا باب واسع وضوحه وتكرار صوره تغني عن إطناب الكلام فيه. ومن مواضعه في هذه القصة قوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم: إذا ولدت فأتوني بالصبي، وقوله صلى الله عليه وسلم لأنس يسأله عن أمه أم طلحة: أولدت بنت ملحان؟ ثم قوله صلى الله عليه وسلم: رويدك أفرغ لك، وكذلك تناوله صلى الله عليه وسلم للصبي وتحنيكه. ثم انظر إلى ملاطفته صلى الله عليه وسلم للأنصار ولوليدهم، حيث قال: انظروا إلى حب الأنصار التمر. وحسبنا في ذلك قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولا يخفى أيضا بركة دعائه صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وزوجه رضي الله عنهما وإجابة الله سبحانه لها، لما قال صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، حيث حبلت أم سليم من ليلتها تلك ورزقت ذلك الولد الذي أنجب أبناء صالحين 10 كلهم قد قرأوا القرآن. ثم استشهاده بأرض فارس ليلحقه الله بوالديه في دار كرامته بإذنه سبحانه. طرق الأهل بعد السفر وأضراره. في القصة إخواني المسلمين بيان أدب اجتماعي عال يغفل عنه كثير من الناس، وهو طرق الأهل في الليل بعد السفر من غير علمهم، وأوضح هذا فيما يلي. بعض الأزواج يسافر ويطيل غيبته عن أهله، وإذا أراد العودة يفجأهم برجوعه من غير أن يشعرهم بوقت رجوعه، بحيث لا تتمكن زوجته من الاستعداد للقائه بالتنظف والتطيب المطلوب من المرأة، وهذا ربما أورث اشمئزاز نفسه ونفوره من زوجته، وهو الجاني على نفسه بمخالفته لهذا الأدب النبوي الكريم. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. والطروق هو الإتيان في الليل، والغدوة هي أول النهار، والعشية من بعد المغرب إلى العشاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طرقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. رواه مسلم. فهذه الأحاديث دلت على أن الواجب على الزوج إذا أطال غيبته عن أهله ألا يفاجئهم بالرجوع إليهم من غير إعلامهم، والحكمة في ذلك جاء تعليلها هنا من وجهين: الأول أن من العادة في الغالب أن تترك المرأة تطيبها وتزينها وتنظفها إذا غاب زوجها، فإذا عاد وهي على ذلك الحال فقد يبدو له ما لا يعجبه لأنها لم تستعد لعدم علمها برجوعه، وربما يكون بسبب ذلك وقوع الكراهية في النفس، وربما تسوء العشرة، وقد يؤدي ذلك إلى الفراق. ويؤخذ مما تقدم كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة لئلا يطلع منها على ما يكون سبباً لنفرته منها. ومن هذا الباب نص الفقهاء على أن الرجل لا يدخل بيته حتى يتنحنح أو يتكلم أو يعمل حركة ما ينبئ بها أهله أنه داخل عليهم، من أجل أن تكون على حال لا تريد أن يراها زوجها عليها. الثاني أن مباغتة الأهل بالرجوع تخون لهم وتلمس لعثراتهم، ومنشأ ذلك عدم الثقة وسوء الظن بالأهل، وهذا من سوء المعاشرة. ولما خالف البعض هذا الهدي النبوي عاينوا عقوبة المخالفة في الطريق الذي خالفوا فيه نفسه، فقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطرق النساء ليلا، فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما يكره. وفي رواية لابن عباس عند ابن خزيمة أيضا: فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. تسمية الوليد ولكل مسمى من اسمه نصيب. وفي القصة ما يدل على جواز تسمية المولود في أول يوم يولد فيه، وليس بشرط أن ينتظر إلى اليوم السابع كما قد يفهم من بعض الروايات. ومما يدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة من حين جيء به وقد ولد لتوه. ومما يدل على ذلك أيضا حديث أبي موسى المتقدم قريبا، وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. الحديث. وأنبه في هذا المقام باختصار على أمور، منها على الأب أن يتخير من الأسماء أحسنها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم وغيره. ولا يجوز أن يسمي بما فيه تعبيد لغير الله كعبد علي أو عبد الحسين أو عبد الرسول ونحو ذلك. على الوالد أن يتجنب التشبه بالكفار في أسمائهم، فبعض المسلمين يسمي أولاده وخصوصا البنات بأسماء أعجمية تقليدا للكفار ومحاكاة لهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. كما ينبغي أيضا تجنب الأسماء التي تحمل معنى التشاؤم ونحو، أو التي فيها تزكية لصاحبها مثل إيمان وبركة ومبارك وسرور وما أشبه ذلك، أو الأسماء التي لا دلالة فيها ولا معنى لها. ومما يمنع من التسمية به أيضا أسماء الله تبارك وتعالى، والأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها، وأسماء سور القرآن مثل طه وياسين، وأسماء الجبابرة كفرعون وقارون ونحوها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فالأخلاق والأعمال والأفعال القبيحة تستدعي أسماء تناسبها، وأضدادها تستدعي أسماء تناسبها. وكما أن ذلك ثابت في أسماء الأوصاف فهو كذلك في أسماء الأعلام. وما سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمداً وأحمد إلا لكثرة خصال الحمد فيه، ولهذا كان لواء الحمد بيده وأمته الحمادون، وهو أعظم الخلق حمداً لربه تعالى. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء فقال: حسنوا أسماءكم، فإن صاحب الاسم الحسن قد يستحي من اسمه، وقد يحمله اسمه على فعل ما يناسبه وترك ما يضاده. ولهذا ترى أكثر السفل أسماؤهم تناسبهم، وأكثر العلية أسماؤهم تناسبهم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. زوجة يعينها زوجها، وأخرى يعينها خادمها. في القصة أيضا بيان خلق كريم ومنهج قويم ينبغي لكل زوج أن يسلكه مع زوجته، وذلك بأن يكون الزوج معينا لزوجته فيما قد تحتاجه من الخدمة والرعاية. وذلك هو ما فعله أبو طلحة رضي الله عنه لما بقي مع زوجه أم سليم ليرعاها حين قرب وقت وضعها، مع أنه كان حريصا على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وإقامته. وهذا الخلق الجميل يستحق صاحبه الخيرية التي استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم لنيلها وتحصيلها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وليس في ذلك الفعل، أعني قيام الزوج بخدمة أهله ورعايتهم، ما قد يجلب له التنقص أو ترك القوامة الواجبة للرجل، بل ذلك يدلل على كريم أخلاق الرجل وعلى تمكن المودة والرحمة والتعاون بينه وبين زوجه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة قائما بحاجاته وحاجات أهله في بيته، فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري وغيره. وعلى هذا درج كرام الأمة وأفاضلها من بعده صلى الله عليه وسلم. فها هو ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه يتخلف عن واحدة من أعظم الغزوات إن لم تكن أعظمها، لأجل أن يرعى ويمرض زوجته المريضة حينئذ، أعني البضعة النبوية، رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب له أجر من شهد الغزوة وسهمه. رواه البخاري. وفي قصتنا هذه نرى أبا طلحة رضي الله عنه يتخلف للغرض نفسه. ونظرة في واقعنا اليوم وللأسف الشديد ترينا تخلي كثير من الأزواج وأولياء الأمور عن مسؤولياتهم. ولمن؟ لقد ترك الزوج الأعمال التي يتوجب عليه القيام بها لسائق يجلبه لمنزله، فيذهب ويجيء بعرضه بنسائه من زوجة وبنات، وأنزل الخادم والسائق منزلة المحرم للمرأة، فهو الذي يلبي طلبات عمته، والزوج غائب عن البيت. ولا تسأل عما يصاحب ذلك من منكرات عظيمة من خلوة السائق بالمرأة أو بناتها وتركهن للحجاب أمامه. طرف معسول الأحداق، شب الآلام بأعماقي، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق. طرف معسول الأحداق، شب الآلام بأعماقي، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق. لفت بنقاب روعته فأثار عيون العشاق، ما كان نقابا يسترها بل يكشف حسن الأحداق. لفت بنقاب روعته فأثار عيون العشاق، ما كان نقابا يسترها بل يكشف حسن الأحداق. خرجت وأبوها في شغل يجري في دنيا الأوراق، قد أوكل أمر بنيته ورماه بكف السواق. خرجت وأبوها في شغل يجري في دنيا الأوراق، قد أوكل أمر بنيته ورماه بكف السواق. خرجت للسوق معطرة تتكسر في خطو الساق. طرف معسول الأحداق شب الآلام بأعماقي. مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق. وعلى الأكتاف عباءتها. ولقد كانت ثمار هذه التجاوزات في بعض البيوت أليمة ومرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غير أنني أستلفت نظر كل زوجة مصونة ألا تثقل على زوجها بطلب العون منه في كل صغيرة وكبيرة، بل يكون ذلك بالقدر المعتدل فيما يتناسب مع وضع زوجها ووقته، وإذا رأت من نفسها الحاجة للمساعدة ووجدت من زوجها قبول ذلك بنفس راضية عاطفة. المرأة المسلمة لا تبقى في عصمة الكافر. في سياق القصة قول أم سليم رضي الله عنها باعتذارها عن الزواج من أبي طلحة أولا بأنه امرؤ كافر، وأنها امرأة مسلمة لا يصلح لها أن تتزوجه. في هذا الموضع عبرة عظيمة قد فهمتها أم سليم حق الفهم وطبقتها في واقع حياتها، حيث علمت أنه لا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمة الزوج الكافر فضلاً عن أن تبدأ بالزواج منه. ونظرة في أحوال بعض المسلمين اليوم نرى عدم مبالاتهم بزواج المسلمات من أزواج كفار، نسأل الله السلامة. قد يقال كيف؟ وهل يمكن ذلك؟ نعم، إن كثيراً من المسلمات اليوم يعشن في عصمة أزواج هم من غير المؤمنين، ولذلك صور مختلفة، منها أن بعض المسلمات تتزوج من رجل كافر يدين بالنصرانية أو اليهودية أو غيرهما من الملل غير الإسلام، ومن ذلك أن بعض المسلمات يزوجن من رجال يزعمون الإسلام وقد جاءوا بسبب من أسباب الردة عن الإسلام. ومما هو متكرر في واقع الناس تزويج بناتهم من رجال لا يصلون بل هم تاركون للصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وبقاء المسلمة في عصمة رجل غير مسلم أمر لا يجوز، لقول الله تعالى الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وبهذه الآية حرمت المسلمات على الكفار والمشركين وأضرابهم. الزوجان ما لهما وما عليهما. وفي القصة بيان ما كانت عليه أم سليم رضي الله عنها من الحرص على معاشرة زوجها بالحسنى وتطيب خاطره والحرص على رضاه، وهذا ما يجب أن تكون عليه الزوجة في معاملتها لزوجها، حيث تسعى لكسب وده وتتحبب إليه بحسن المعاملة وطيب المعاشرة. فالمرأة المحبوبة هي من كانت محققة لتلك الخصال، قائمة بأمر ربها قبل ذلك كله، وامرأة هذا وصفها تجدها إذا دخلت الدار جعلتها روضة ناظرة متروحة باسمة. وقد جاء الوعد بالجزاء الكريم والأجر الجزيل لذلك الصنف من النساء، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. ومما يؤكد ويبين عظيم حق الزوج على زوجته ما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وفي المقابل على الزوج أن يتلطف مع زوجه ويتحبب إليها حتى يكون أحب الناس إلى أهله، وليغض الطرف عما يبدر منهم من خطأ أو زلل، فما من امرأة إلا والنقص يعتبرها من جهة ما. وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها. وجاء في رواية: وكسرها طلاقها. وفي هذا الندب إلى المدارات لاستمالة النفوس وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو عنهن والصبر عليهن، وأن من رام تقويمهن فاته النفع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. وقفة أخيرة. أخي المستمع، أختي المستمعة، هذه بعض الفوائد والعبر في قصة وقعت لإحدى النساء الفاضلات رضي الله عنها. وليس هذا فقط ما يمكن أن يستفاد من تلك القصة، ولكن هذا ما يمكن التنبيه إليه على عجالة، لأننا في حاجة لإلقاء الضوء على تلك المواضع. وبكل حال، فهذه المرأة، أعني أم سليم رضي الله عنها، مثال صادق وعزيز ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون متحفزة للسير في خطاها. وأنت ترين أختي المسلمة اليوم الأعداد المتكاثرة من النساء اللاتي أسخطن خالقهن ونبذن شريعة ربهن وبارزنه بالعصيان، فترين الواحدة منهن قد هجرت عبادة ربها وتعلم دينها، وصار همها أن تكسو جسدها بما هو سبب فتنة وفساد لغيرها، وأتبعت ذلك بتقليدها للكافرات والمنحرفات من ممثلات وغيرهن ممن بعن الفضيلة ونبذن العفاف وتبرأن من الحياة. أيتها الأخت المسلمة، إننا لا نقنع منك بأن تكون امرأة صالحة فحسب، بل إن الأمل ليحدون أن تكوني صالحة مصلحة. أينما حللت فأنت نجم مضيء يستنير به من ضل الطريق، وظل وارف يتفيأه من تلظى بحرارة المعصية وحرقة الذنوب، وليس ذلك عنك ببعيد. أختي المسلمة، وقد نهلت من مشكات النبوة ورزقت سلامة الفطرة، وإذا حققت المرأة المسلمة هذه الخصال وترسمت خطى أم سليم وغيرها من الصحابيات، حين ذاك تكون امرأة تهفو إلى مثلها القلوب. أختي المسلمة، كانت أم سليم امرأة تهفو لها القلوب، لأنها قد صارت خير متاع هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وتهفو لها القلوب لأنها أمل هذه الأمة في إعداد الأجيال الصالحة بإذن الله تعالى. أعد هذه المادة الشيخ خالد بن عبد الرحمن الشائع، تقديم الأستاذ حمد الدراهم والأستاذ أحمد عزت، شارك في التقديم أبو عبد الرحمن خالد الشائع، إنشاد محمد رشيد المساعد، الإخراج وهندسة الصوت حسن علوان. تم التسجيل والمونتاج والمكساج باستوديوهات بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

كأنها غيهب الأسحار منسدل. يا سائلي يسأل عنها عباءتها كأنها غيهب الأسحار منسدل. كأنها في محار الطهر لؤلؤة عذراء يرسم معنى صمتها الخجل ولتجعلي داركم بالذكر عامرة لا يهدم عزها باللهو مبتذل. ولتجعلي داركم بالذكر عامرة لا يهدم عزها باللهو مبتذل. ولتجعلي داركم بالذكر عامرة لا يهدم عزها باللهو مبتذل. ولتجعلي داركم بالذكر عامرة لا يهدم عزها باللهو مبتذل. أدرة أنت لا بل أنت غاليتي ألماسة ما لها في كوننا مثل أدرة أنت لا بل أنت غاليتي ألماسة ما لها في كوننا مثل ألماسة ما لها في كوننا مثل تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com